إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول: تيمموا، ما معنى تيمموا؟ فالجواب أن معنى تيمموا تقصدوا، تتعمدوا. يقال: تيممت مكان كذا وكذا، أي قصدته، وتأممته أيضا بنفس المعنى. فالله يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدون وتتعمدون تذهبون إلى ما لديكم من الرديء من المال فتتصدقون منه، كمن يأتي مثلا إلى غنم له فيأتي فيخرج الصدقة من أردأ هذه الغنم، أو من يكون لديه بر أو شعير أو تمر فيأتي إلى الرديء منه ويتصدق. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا وتتعمدوا إخراج الرديء من مالكم فتتصدقون به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس من الرديء. فتيمموا بمعنى تقصدوا. ولذلك التيمم، حتى التيمم وهو أن تضرب بيديك في صعيد طيب ثم تمسح بهما، وهو التيمم المعروف الذي ينوب عن الوضوء عند انعدام الماء، هو مأخوذ من القصد. فأنت تتيمم أي تقصد إلى تراب وإلى صعيد طيب فتضرب بيديك وتتيمم. وهنا: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوه وتتعمدوه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذه، يعني لو تصدق أحد عليكم بهذا الرديء لما قبلتمه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تغمضوا فيه يعني أن تتجاوزوا، أنكم لن تقبلوا مثل هذا الرديء إلا أن تحاولوا أن تتجاوزوا عن هذا وتغمضوا أعينكم عنه تنازلا وتنزلا للفقر أو للحاجة فتقبلون هذا. وإلا في الحالات العادية لا يقبل الإنسان الشيء الرديء، فينبغي عليه هو أن لا يتصدق وأن لا يأخذ من ماله إلا الشيء الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا هو معنى الآية. فإذا: ولا تيمموا الخبيث، لا تيمموا، لا تقصدوا، لا تتعمدوا أن تذهبوا إلى الرديء من مالكم فتتصدقوا منه، مع أنكم لا تقبلون مثله إلا على مضض، إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا على مضض وعلى غضاضة وعلى يعني حاجة. فالتيمم إذن في اللغة هو القصد والتعمد للشيء، والله أعلم.